فدوت الأهل والوطنا وليس سواك لي سكنا فدوت الأهل والوطنا وكم بددت للحزنا فعشت بفرحة وهنا وكم بددت للحزنا فعشت بفرحة وهنا أحبك أنت في قلبي وفي وفي جوفي ونور هداية دوما يضيء على المدى دربي أحبك أنت في قلبي وفي روحي وفي جوفي ونور هداية دوما يضيء على المدى دربي